موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها صفة نشر الصحف من الكتاب أي من القرآن. يعني الله عز وجل يوم القيامة إذا جمع الناس أعطى كل إنسان صحيفته فتنشر هذه الصحف، وقد دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب، قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وقال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. فكل هذا يثبت نشر الصحف يوم القيامة، وأن أحوال الناس في أخذ هذه الصحف تتفاوت بتفاوت أعمالهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.